είναι αλλού σειρά. Ντένιελ Μασάχ. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعب بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أهلا بكم من جديد، حلقة خاصة مستمعينا في رحاب مهرجان المسرح العربي في دورته 11 المقامة في القاهرة. معنا ومعكم ضيفا في الاستوديو الدكتور عمرو دوارة، عضو اللجنة العليا بالمؤتمر الفكري لهذا المهرجان. دكتور عمرو، أهلا بحضرتك معنا ودورة موفقة. الحمد لله، وأهلا بحضرتك، ودايما كل عام إن شاء الله نلتقي في المهرجانات. دكتور عمرو، يعني اسمح لي ونحن نتابع هذه الفعاليات لهذا المهرجان الهام والذي يقام في القاهرة عاصمة الفن العربي. كان في حلقة خاصة لازم نخصصها للمكرمين، 25 مكرم في هذه الدورة. أهمية التكريم بالنسبة للفنان المسرحي من وجهة نظر حضرتك إيه؟ هو الحقيقة أنا دائما أنظر للتكريم ليس لصالح الفنان في حد ذاته بقدر ما هو لصالح الحركة المسرحية. لأننا حين نكرم فنان قدير فنحن نلقي الضوء على مسيرته، بنقدمه قدوة للأجيال القادمة والأجيال الشابة، بنثمن مجهوده، وبالتالي الهدف أساسا هو الرؤية المستقبلية لمستقبل المسرح والفن المسرحي. النقطة الثانية هو طبعا تكريم الفنان في حياته، النوع من تسمين جهوده وكلمة شكر وعرفان لما ضحى من وقت وجهد وعرق في سبيل إسعادنا بتقديم أدوار مختلفة وشخصيات مختلفة. خاصة المسرح طبعا معروف أنه هو الفن جمع الفنون الذي يحتاج من الممثل إلى قدرات خاصة ومهارات خاصة جدا، غير طبعا السينما أو الدراما التلفزيونية. هذا العام قامت اللجنة العليا بالمهرجان باختيار 25 مكرم. حينما انتقدنا هذا العدد الكبير كان الرد إنها مصر وإنها الأجيال، الله، وبالتالي من الصعب أن نكرم 3-4-5. الحقيقة كل الأسماء، يعني يأتي التكريم تكريم لمصر ودورها في دعم المسرح العربي طبعا وريادة. وبالتالي الحقيقة كل الأسماء تستحق التكريم. وإن كنت أرى أن هناك أيضا أسماء، يعني إذا كنا نفكر في هذه الزاوية فنحن نتحدث عن أسامي أكثر مضاعفة طبعا وهناك أسماء كثيرة كانت تستحق أيضا التكريم. وحاطي أمثلة بعد ما نقول أسامي المكرمين، الحقيقة بعد ما نذكر كل 25 المكرم بالضبط. إحنا محتاجين فعلا نعرف أسامي 25 مكرم. بالنسبة للنجوم الممثلين هم 10 أسماء، تبدأ طبعا بالفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنان رشوان توفيق، والفنانين عزة العليلي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود الحديني، محمود ياسين، سمير عبد العزيز، يحيى الفخراني، أشرف عبد الغفور، سهير المرشدي، سمير غانم، نجاة علي، نبيل حلفاوي. الحقيقة طبعا هم يمثلوا أكتر من كيل. وكان لفتة جميلة جدا في المؤتمر الصحفي الذي عقد لمجموعة الفنانين أن الفنان رشوان توفيق حينما بدأوا في تقديم الفنانين بالحروف الأبجدية حتى لا يحتاروا ما بين الأجيال والأدوار، رفض بشدة أن يصعد إلى خشبة المسرح، والفنانة القديرة سميحة أيوب لم يأتي دورها لأن حرف الراء قبل حرف السين. فكل الحاضرين أعلنوا على موافقتهم فورا بالتصفيق أن مدام سميحة أيوب يجب أن تكون الأولى التي تمثل مصر. الحقيقة لفتة جميلة طبعا جميلة. من كبير زي أيوة. شوان توفيق طبعا لأنه هو يعلم قدر طبعا من فنان سميحة. لو قلنا الرواد هنكتشف طبعا مدام سميحة أيوب، هنكتشف أيضا بالنسبة للإخراج بالتحديد دكتور كمال عيد والفنان القدير جلال الشلاوي. في قائمة الإخراج بتضم أيضا مع دكتور كمال عيد وجلال الشلاوي من جيل الريادة الفنان سمير العصفوري وهو من جيل الستينيات أيضا، ثم سناء شافع، دكتور سناء شافع طبعا، فهم الخولي، دكتور نبيل منيب، كل دول مخرجين بعضهم شارك بالتدريس الأكاديمي في الأكاديمية مثل دكتور سناء شافع ومثل دكتور نبيل منيب وطبعا أستاذنا جلال الشلاوي ودكتور كمال عيد، ولهم دور كبير قوي في الحركة الإخراج، ويعتبروا ما بين جيل الستينيات والسبعينيات. في الحقيقة مجال الملابس والديكور كان فقط اسمين، دكتور سمير أحمد وهو من جيل الرواد أيضا، والفنانة العبقرية في الأزياء الفنانة نعيمة عجمي. بالنسبة للإعلام والنقد كان هناك اسم الأستاذ أمال بكير ودكتورة هدى وصفي. الحقيقة حاب في التأليف أيضا لابد أن نذكر أن هناك الكاتبين يوسف الجندي ولينين رملي. لما نتكلم عن التأليف نقول يوسف الجندي طبعا يستحق تماما، لينين رملي يستحق تماما، وإن كان جيلين مختلفين لكن أيضا يضاف لهم ومدارس مسرحية مختلفة طبعا وجيل السبعينيات يندم ويعتبروا الاثنين من جيل السبعينيات، لكن هناك أسماء مثل أبو العلا السلموني، محمد أبو العلا السلموني طبعا اسم كبير، بهجي إسماعيل طبعا، عبد الغني داود طبعًا. يعني دي أسماء الحقيقة أستاذ حافظ وأسماء كثيرة جدا. أيضا على مستوى التمثيل يعني طبعا صعب أن يكثر أو يعني يكثر العدد أكثر من 25 مكرم، لكن هناك أسماء أيضا مثل رجاء حسين، ليلى طاهر التي قدمت في الستينات ديدامونا مع حمدي غيث، مديحة حمدي، نجي رشاد، محمود الجندي. يعني أنا بعطي فقط مجرد أمثلة على بعض الأساتذة الكبار. الفنانة سميرة محسن كأستاذة أكاديمية وكممثلة قامت في الستينيات ببطولة عروض. إذن هناك عدد كبير جدا من الفنانات والفنانين، مصر ولادة طبعا كل الأجيال. في الديكور في اثنين مهمين جدا الحقيقة، يعني صعب نغفل الأستاذة نهى برادة والأستاذة مهيرة دراز، والأستاذة نهى برادة بالتحديد في القطاع الخاص والقطاع العام. أيضا لم يكرم أحد في الموسيقى المسرحية، وهذا مجال كبير جدا. عندنا علي سعد وعندنا مجموعة كبيرة من البوسيمي و و و عندنا أيضا في الإعداد المسرحي والتأليف المسرحي هناك فيصل ندى. يعني أنا بقول كده أسماء من أسماء سريعة كما تأتي إلى الذاكرة، لكن طبعا مصر ولادة وقواعد كبيرة جدا، ولو أرادوا تكريم 200 250 500 ألف حتى لو قلنا لغاية جيل السبعينات هنلاقي الحمد لله أطال الله عمرهم ما شاء الله ربنا يبارك فيه. فده يدل أن مصر ولادة وأن الحركة المسرحية بخير وأن احنا بنعتز برموزنا. وكنت أتمنى طبعا في النقد المسرحي بالتحديد أن يكون هناك عدد من الأسماء الكبيرة في النقد المسرحي، لكن ربما لأن معظم أسماء النقد المسرحي موجودة في الملتقى أو المؤتمر الفكري مش الكافية موجودة بشكل أو آخر في المهرجان. دكتور عمرو دوران نحن تحدث عن هؤلاء المكرمين فقط من القاهرة فقط من مصر، هل هناك مكرمون يأتون من الدول العربية أسامي؟ لا الحقيقة التكريم اقتصر، ودي كانت طبعا مشكلة مصر يعني مصر العاصمة الثقافية من الصعب أن يكرم بجوارهم، لكن هو تم تكريم فقط أعتقد أنه نوع من التكريم الكبير للفنان القدير العالمي الجزائري دكتور سيد أحمد أخومي، إنما يتم اختياره لإلقاء كلمة المهرجان الدورة 11 المهرجان المصري الافتتاح طبعا هي كلمة المسرح بمعنى المسرح العربي. من ايام الحرب لحد دلوقتي اكتر من 20 سنة والله اذا كان رأيك كده جرب لما جرب انت يا ليه نطق مش معقول كده انا حموت حموت خلاص انا حموت ابو المجد اللي هي دلوقتي دايما بتنفع يا جماعة انا عندك اقتراح ايه نعمل قرعه. ده كلام عظيم عظيم خالص. عظيم ده نعمل قرعه على مين يموت بس يا اسطى. الاعمار بيد الله. ايه ريحش كده يا اخواتا ما تفضل تجرب. ايه علي هاي اشرف. ايه ده انا بقى مكتوب لك تموت تموت بس ما تجربش حاجه. احنا نعمل قرعه اني بير اللي فيه السم. ازاي بقى؟ على مين اللي يشرب من دي اللي عجبه سبت راح عظيم ومعقول. ما هو مش معقول يا جماعه مش معقول الموت والماء قدام عينينا ومش معقول حد يشرب وعارف انه هيموت. لا ربنا ما يجيب موت ولا حاجه. اتفضل يا استاذ ابو مجد خد اعمل القرعه من الموت. طيب والله بقى يعني طلعوا الستات من القرعه. طلعوا الستات ليه بقى؟ لانهم ستات. ايه مش بني ادمين زينا؟ ما تطلعش حد يا استاذ ابو المجد. الاستاذ فتوح عنده حق. عنده حق يعني ايه؟ لا طلع الستات يا استاذ دول جنس ضعيف ما يتحملوش الحاجات دي. ايوه يطلع الستات. هو في حد في الدنيا يعمل قرعه عشان يموت ام؟ هو في حد في الدنيا يعمل قرعه عشان يموت ام؟ لما تبقى اب تبقى تتكلم. بس طلع الستات اللي اسمهم ستات مش كل من اللي لبست لها فستان وراحت للكوافير بعد ست. طلع الستات اللي فوق الخمسين يا استاذ ابو المجد وسيدنا طبعا. بتوصلها دول نار بتوصلها. ايه يعني هيتخلوا الوقت على السن؟ خلوا على السن. اعمل القرعة يا استاذ ابو المجد وطلع الستات كلها. اه ويطلعنا انا كمان. انت خلوا على السن دلوقتي كلها ربع ساعة هنحصل بعض. اللي عاش الف سنة زي اللي ما عاش ولا يوم كله على ودنه. لا مش انا. انا مش عايز اقول راجل غلدان ومحيانا ما عملتش حتى حاجة. ما عملتش حتى حاجة. يا جدع ما تخافش مش يمكن مارس الشربة تطلع كويسة ويمكن تطلع مسموم. يا ابني بتفاول على روحك ليه بس؟ احنا مالنا مش القرعة ايه اللي عملت كده؟ لكن ده ظلم انا كنتش معاك. انا راجل غلدان انتوا عندكم عيال تعمل لهم فلوس انما انا غلبان. ما هو لازم تخضع للقرعة. لو كانت القرعة قالت عليا كنت شفت. ما هي دي مسألة من أجل المجموع ولازم تضحي. ضحي ليه؟ عشان جت فيك أنت قضاء وقدر. أمال لو فيك ده بنقول عليه عشان كنت فاكر إن جالك هيطلع فيها مش كده؟ يلا اقطعوه ولا أقول لك خليك. أبو المجد بياخد الكوز. لا البير ده مسموم الشارع. بلاش من ده يا أستاذ أبو المجد هاتهم البير التاني لما يبقى مسموم. وده كمان مسموم الشارع. يا اسمي في بير واحد بس هو اللي مسموم. يا ده يا ده تحبني تشرب من أنه. مش عايز أشرب. مش عايز أقول الله. لا عمد مش عايز. لا سم كده. هو عشان إيه اللي بيشرب يا شارع. جايب المية. يلا نعمل قرعة تاني. طب هو اي واحد هيطلع في القرعة هيعمل كده؟ لا دلوقتي كلنا عارف ولازم اللي يطلع في القرعة يتحمل النتيجة. بس عويس يخش فيها. لا بعض امر الله. وفين؟ هاتي ورقة. ابو المجد بيطلع منديل. حط الورق وسوسه بتختار ورقة. عويس تاني مش معقول. مش ممكن. يا جماعة ماليش تعظيم ولا عندي سبيل. انا كنت معاكم من الاول مش عايز اموت. ما هو لازم تشرب القرعة. طلعتك مرتين. طب انا عاوز كده بقى. اشرب يلا قرعة ايه وبتاع ايه؟ عاوزين تموتوا الراجل وتعملوا القرعة؟ طب ما اتكلمتش ليه قبل ما نعملها؟ لما قعد ينزل فينا ما بطلتش فيه. كان بينزل فيكم عشان ينجي واحد مش عشان يموت واحد. انت تسكت خالص. القرعة قالت عليه مرتين. هات الورق. ورق ايه؟ ورق القرعة. قلت لك هات الورق. بتاخد الورق في المنديل بتفتح حويس حويس. الورق كله مكتوب فيه عويس حويس حويس حويس كله حويس. سامعين انت عايز تقتله ليه؟ يا جماعه مش معقول مش ممكن احنا كاننا بنحكم عليه بالاعدام وهو لما حكم على عوز بالاعدام ما اتكلمتش ليه ده انت حتى قعدت تسمع عوز انه يشرب ازاي بس الاستاذ ابو المجد يشرب ما يعرف انها مسمومه ده انا في الغباء انا لا يمكن اشترك في عمل اجرامي زي ده يا ناس حرام ده لسه شباب هو انا يعني مش شبت والله القرعه دي حاجه بتاعت ربنا يا حرام يا استاذ ابو المجد يا حرام والنبي كنت طيب لو تموتوني ما تشارك فاهمين ولا لا ما يا جماعه يلا ندور على الراجل المجنون في ثلاث سكك واللي جماعه يروحوا من السكه ويتقابلوا هنا بعد ساعه ثلاث سكك سكة السلامة وسكة الندامة وسكة اللي يروح ما يرجع يبدأوا يتحركوا كل واحد في السكة بتاعته ثم تسجل الستار عن المنظر الثاني من الفصل الثالث من مسرحية سكة السلامة وتظل أضواء الصالة مطفأة. أهلا بكم من جديد مستمعينا وما زلنا في رحاب مهرجان المسرح العربي في دورته 11 المقامة في القاهرة معنا ومعكم ضيفا في الاستوديو دكتور عمرو دوار عضو اللجنة العليا بالمؤتمر الفكري لهذا المهرجان دكتور عمرو كنا نتحدث عن المكرمين وبقي أن نتحدث عن ورش العمل على هامش هذا المهرجان وأيضا استرات هذه الدورة فلنبدأ بورشة العمل الحقيقة الورش تكوينية كان نوع من ذكاء شديد للجنة المنظمة أن تتعاون مع بعض الهيئات الأكاديمية فتم تنظيمها بالإشراف مع أكاديمية الفنون وبالتحديد المعهد العالي للفنون المسرحية على أساس أن يستفيد منها الطلبة فتم تنظيم ست ورش تدريبية قام بالإشراف والتدريب فيها نخبة من كبار المسرحيين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم منهم ورشة تكوينية للإضاءة المسرحية للإضاءة فقط ودي بإشراف أحد الخبراء من الصين ورشة تكوينية في السينوغرافيا وطبعا كما نعلم السينوغرافيا هي تتكون من الرؤية البصرية سواء الإضاءة الديكور الإكسسوار الملابس وأيضا الحركة المسرحية والاستعراضات بإشراف أيضا أحد الخبراء من الصين ورشة حضور الجسد لفائدة ناشئة ودي الحقيقة بإشراف الفنانة نورة أمين من مصر ورشة سيكولوجية الحركة لفائدة طلبة أكاديمية الفنون بالقاهرة بإشراف أحد الخبراء البريطانيين من بريطانيا ورشة الأقنعة وأيضا بالإشراك مع الأكاديمية بإشراك خبير من أسبانيا ورشة في فن المايم التمثيل الصامت أيضا في أكاديمية الفنون وأنا أعتقد ده لأحد الخبراء من تشيكوسلوفاكيا وأنا أعتقد أن اختيار طلبة أكاديمية الفنون هم الأحوج إلى هذه الدراسات الأكاديمية ويتعرفوا على خبراء ففعلا أفاد جدا لأن ممكن تبقى الورش في أماكن فترة صباحية وممكن معظم هواة المسرح مشغولين ما بين الدراسة وبين الأعمال ويكون صعب تجميع عدد ملتزم بشكل أكاديمي بشكل ملتزم جدا أمام الخبراء الأجانب تحقيق الأفادة كمان فايدة منه طبعا فأنا أعتقد بهذا الشكل فعلا هذه الورش إن شاء الله تجني ثمار مهمة جدا بس أنا عايز أقول لحضرتك أن التركيبة اللي محطوطة في تشكيل هذه الورش بتعني دعم حرفية الممثل دعم حرفية الممثل طبعا بالدرجة الأولى سواء في التمثيل الصامت سواء في مسرح الجسد أو التعبير الجسدي ولكن أيضا هناك مفردات العرض الأخرى مثل الإضاءة مثل الأقنعة فالسينوغرافيا كلها الحقيقة بتكمل مفردات العرض المسرحي دكتور عمرو ندورة يعني كان هناك عرض لإصدارات هذه الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي ولكنك لم تحدثنا عن إصدار هام جدا هو الطبعة الثانية ليك لكتاب عن شخصية مهمة جدا مصرية مسرحية أقول أنا ولا حضرتك لا طبعا أستاذي كرم أيوه. الحقيقة يعني الهيئة العربية للمسرح دأبت مع كل مهرجان إنها أولا تنظم معرض للكتب فأصبح عدد إصداراتها ما يقرب عن 220 إصدار إلى الآن. يعني عدد فوق 200 إصدار. وكلها هي كتب مهمة جدا لأنها بتصدر عن كبار النقاد والباحثين والمؤرخين والمصلحين في مختلف أرجاء الوطن العربي. وهناك لجنة دقيقة جدا في الاختيار. فبيتم عمل معرض لهذه الكتب الإصدارات بالإضافة لمجلة طبعا المصحف العربي مجلة مهمة بأسعار مخفضة جدا يعني بحول لكسب قراء. ثم بتصدر أيضا مع كل دورة عدد من الكتب الجديدة التي مع الدولة التي يتم فيها تنظيم المهرجان. بالنسبة لمصر هذا العام تم إصدار 11. هو كان السائد قبل ذلك في كل دورة في إحدى العواصم العربية بيتم إصدار 5 أو 6 كتب على الأكثر. بالنسبة لمصر ومكانة مصر تم إصدار 11 كتاب. كان لي شرف طبعا أنه يعاد طبعا كتاب كرم مطاوع صاحب الرؤية المسرحية نسخة مزيدة ومنقحة بعد ما نفذت النسخة الأولى الحمد لله. وده الحقيقة استكمال سلسلة الكتب اللي قدمتها عن عدد كبير من المخرجين منهم طبعا أستاذنا دكتور كمال عيد، جلال الشرقاوي، محمود الألفي، أحمد عبد الحليم، هناء عبد الفتاح. يعني أنا حريص جدا لأن المكتبة العربية بتفتقد لمثل هذه النوعية التي تتحدث عن المخرجين. هناك كتب عن نجوم بالدرجة الأولى، ثم كتب عن المؤلفين وهذا أسهل طبعا النصوص سهل تحليلها. أما الرؤية الإخراجية والغوص في عالم إبداع مخرج هذا يحتاج إلى خبرة، وربما خبرتي كمخرج أضافت لي كثير في إصدار مثل هذه الكتب. يعني لمستمعين ومتابعين لهذا البرنامج دنيا المسرح، حدثني عن كرم مطوع، هذا النموذج الأمثل للشخصية المسرحية المصرية، صاحب الرؤية المسرحية من وجهة نظر حضرتك في كلمات. هو بلا شك أن كرم مطوع قيمة وقامة من الصعب أن يعني تقارن في مختلف الدول العربية، وفي مصر له مكانة خاصة جدا جدا. وفعلا هو صاحب الرؤية المسرحية لأنه كان دائما هو الذي أثار في الستينيات مع مسرحية الفرافير من هو صاحب العرض المسرحي. ووصلنا أو اتفقنا في النهاية إلى أن المخرج هو صاحب العرض المسرحي، صاحب الرؤية المسرحية. المؤلف من حقه أن يحتفظ بوجهة نظره بين دفتي الكتاب، ولكن ما يقدم على خشبة المسرح هذا إبداع المخرج، هو المؤلف الثاني للعرض. كرم مطوع كان يريد توظيف كل مفردات العرض المسرحي، كان يريد المسرح الاستعراضي، المسرح الغنائي، توظيف الإضاءة لأنه كان دراسته العليا في إيطاليا كان في مجال الإضاءة بالتحديد. كان يريد أيضا قيادة الممثل، قيادة المجاميع. كان يحقق فعلا إبهار شديد جدا في تقديم العروض. وأنا الحمد لله بعتز جدا أنه ال 12 سنة الأخيرة في حياته من 1984 من مسرحية إيزيس اللي قدمناها في يناير 86 يعني استمرت البروفات أكثر من عامين إلى ديوان البقر في 95 وطبعا توفي في 96. ديوان البقر شاركته في كل العروض ما يقرب من 12 عرض. افتتحنا مع بعض أو كنت بساعده في افتتاح الأوبرا قاعة المؤتمرات، في تمثيل مصر في مهرجانات عربية كثيرة منها قرطاج على سبيل المثال في تونس مرتين بعرض شوط الدم وبعرض ديوان البقر. شاركته في حتى عروض قطاع خاص، وبالتالي كانت رحلة مهمة جدا وخطوات في خبرتي. وأعتقد أنه فعلا هذا الكتاب يعتبر إضافة للمكتبة العربية. يعني تحية تقدير لهذا النجم والشخصية الرائدة في المسرح المصري كرم مطوع، وتحية تقدير لك أن تذكرت هذا النجم. ولكن ماذا عن باقي إصدارات هذه الدورة؟ الحقيقة إصدارات مهمة جدا جدا، منها على سبيل المثال كتاب نجيب محفوظ كاتبا مسرحيا وسينمائيا للدكتور حسن عطية. هناك الدلالات الدرامية للنظم الطقسية في الدراما التجريبية للدكتور مصطفى سليم. هناك أيضا زكتوليمات محاضرتان ومذكرتان ده للدكتور يوسف عيدابي. الفرق المسرحية في العراق الحقيقة هم 3 كتب بنفس العنوان هناك فرقة جورج أبيض، ثم فرقة يوسف فهبي، ثم فرقة فاطمة رشدي. قدم الكتب الثلاثة دكتور علي ربيعي من العراق، المسرحية الشعرية العامية في مصر للأستاذ عبد الكريم الحجراوي، حرث الأرض التراث الشعبي القصصي في المسرح المصري دكتور محمد أمين عبد الصمد. ثم هناك كتابين أيضا من مصر، تناقضات الخطاب والنص، دراسة لصورة المرأة في المسرحيات المنشورة في الفترة من 1923 ل 1952 للدكتور نبيل بهجت، ثم فن المطالبة بالحق، المسرح المصري وحقوق الإنسان للدكتورة نور أمين. يعني كل التوفيق بنتمناه لصناع هذه الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي والمقامة في القاهرة. وبشكر وجودك معي دكتور عمرو دوار، عضو اللجنة العليا بالمؤتمر الفكري لهذا المهرجان. شكرا يا فندم، وأهلا بحضرتك دايما معنا. أشكر جدا جدا لكم. أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام وأزهار كسر.